لشخص من الناس عندك سيارة احتاجه إلى شيء من التوضيب، عندك كتب، عندك أقمشة إلى آخره، عندك آلات أودعت إياها فاحتاجت إلى نفقة، هذه تأخذ حكم العين المرهونة كما تقدم الكلام على ذلك. ولخصنا المسألة أنه إن نوى التبرع فإنه لا يرجع، وإن نوى الرجوع فإنه يرجع، وإن لم ينوي شيئا فإنه يرجع أيضا. فإذا أنفق على هذه الوديعة أو أنفق على دواب أيضا هرب ربها يقول المؤلف رحمه الله، أو دواب جهلنا ربها إلى آخره، وقد نوى أن يرجع أو لم ينوي شيئا لم ينوي التبرع، فإنه يرجع إذا أنفق على هذه الأشياء. قال المؤلف رحمه الله: ولو قرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته. يقول لو أن المؤلف رحمه الله يقول لو أن الرهن خرب، أصابه شيء من الخراب فاحتاج إلى ترميم إلى إصلاح، كان يكون مثلا عقارا فاحتاج إلى ترميم وإلى إصلاح، يقول المؤلف رحمه الله رجع بآلته. يعني مثلا عندنا بيت انهد البيت، العين المرهونة بيت فأصابته السيول أو الرياح أو غير ذلك فانهد هذا البيت، فرجعه ولم يستأذن الراهن، إن استأذن الراهن في إعادته رجع بكل القيمة، لكن إذا لم يستأذن الراهن فيقول المؤلف رحمه الله فإنه يرجع بالآلة فقط، والآلة هي ما يكون فيه من الحجارة وما يكون فيه من الأخشاب، ما يكون فيه من الأبواب، ما يكون فيه من النوافذ إلى آخره، هذه تسمى الآلة. أما ما عدا ذلك كأجرة المعمرين وأيضا ما يحفظ بناء هذا البيت من الماء والإسمنت ونحو ذلك فإنه لا يرجع فيه، يعني يرجع في الآلة فقط، ما عدا ذلك لا يرجع فيه. وهذا كما تقدم وكما قلنا الصواب في هذه المسائل: إن والتبرع فإنه لا يرجع، إن والرجوع فإنه يرجع، إن لم ينوي شيئا فإنه يرجع، هذه القاعدة في هذه المسائل. قال المؤلف رحمه الله: باب الضمان. قال: لا يصح إلا من جائز التصرف. الضمان هو من عقود التوثقة، الضمان من عقود التوثقة، وهذا الباب المؤلف رحمه الله عقده لباب الضمان وأيضا باب الكفالة، أو فصل عقد فصلا للكفالة، فعقده لأحكام الضمان وأحكام الكفالة، وكل من الضمان والكفالة فيه من عقود التوثقة. وتقدم لنا أن الرهن من عقود التوثقة، وأن الضمان من عقود التوثقة، وأن الكفالة أيضا من عقود التوثقة، والضمان أيضا فيه نوع من التبرع، فيه نوع من التبرع كما سيأتي إن شاء الله يتبين ذلك من أحكامه. قال المؤلف رحمه الله: باب الضمان. الضمان في اللغة مأخوذ من التضمن، أو مأخوذ من الضمن، مأخوذ من الضمن أو من التضمن أو من الضمن، لأن ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، فنقول في اللغة مأخوذ من التضمن أو مأخوذ من الضمن أو مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. وأما في الاصطلاح فعرفه الشارح صاحب الروض، قال: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. فالضمان قد يكون التزاما لما وجب وقد يكون التزاما لما يجب، فمثلا إذا تم العقد ثم ضمنته هذا التزام لما وجب، إذا لم يحصل العقد وضمنته قبل العقد هذا التزام لما يجب، لما يجب. فمثلا باع عليه بثمن مؤجل، باع عليه السيارة بثمن مؤجل، فقال ائتني بمن يضمنك، أو مثلا أقرضه 1000 ريال وبعد أن تم القرض قال ائتني بمن يضمنك، أقرضه 1000 ريال مثلا لمدة شهر أو شهرين ثم قال ائتني بمن يضمنك، فقال قال جيد من الناس أنا أضمنه، فهذا التزام ما وجب، هذا التزام ما وجب، لأن القرض الآن وجب ثم حصل الضمان، أو مثلا البيع بثمن مؤجل وجب ثم حصل الضمان، أو مثلا دين السلم على الصحيح وجب ثم بعد ذلك حصل الضمان، فهذا التزام ما وجب. فمثلا باع عليه السيارة بثمن مؤجل لمدة سنة إلى آخره ثم قال ائتني بمن يضمنك، هذا التزام ما وجب مع بقائه، يعني أن الضمان لا ينفي أو لا يلزم منه أن تبرأ ذمة المضمون عنه، فلا تزال ذمة المضمون عنه مشغولة، فالحق لا يبرأ أو ذمة المضمون عنه لا تبرأ من الحق بالضمان، فذمة المضمون عنه لا تزال مشغولة بهذا الحق، فالحق لا يزال باقيا في ذمة المضمون عنه حتى ولو ضمن. فيقول المؤلف رحمه الله مع بقائه. وما قد يجب، ما قد يجب أيضا الضمان، كما أنه يقول للشيء الواجب كما مثلنا بالقرض أو الثمن المؤجل إلى آخره، أيضا قد يكون القرض لشيء لم يجب، يقول أقرض وأنا أضمنه، أقرضه وأنا أضمن، أو زوجه وأنا أضمن الصداق، زوجه وأنا أضمن الصداق، أو مثلا يقول بع عليه بثمن مؤجل وأنا أضمنه، فهذا ضمان لما قد يجب، فأصبح أن الضمان يكون لما وجب شيء وجب، وأيضا يكون لشيء قد يجب. والضمان ينعقد بكل ما دل عليه العرف، بكل ما دل عليه العرف من الألفاظ، وهذه قاعدة أشرنا إليها في العقود، وسار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها العرف من قول أو فعل متعاقد أو متراخٍ، فكل ما دل العرف على أنه يحصل به الضمان، وكذلك أيضا كل ما دل العرف على أنه يحصل به الرهن فإنه ينعقد به الرهن من الأقوال أو الأفعال. فإذا دل العرف على أنه ينعقد بلفظ الضمان، بلفظ الحميد، بلفظ القبيل، بلفظ الكفيل، بلفظ الزعيم إلى آخره، هذه كلها ينعقد بها الضمان. والضمان الأصل فيه من حيث الدليل، الأصل فيه من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك أيضا النظر الصحيح. أما الكتاب فقول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم يعني أنا أتزعم أو أضمن هذا الحمل، حمل البعير، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا يقوله المنادي، المنادي الذي يبحث عن صواع الملك، فأنا أضمن هذا الحمل، حمل البعير. وأما السنة فكما سيأتينا إن شاء الله من حيث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، الزعيم غارم، ويدل ذلك أيضا حديث سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة لكي يصلي عليها فقال هل ترك شيئا، فقالوا لا، فقال هل عليه دين، فقالوا 3 دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وأما الإجماع فالإجماع منعقد على الضمان، منعقد على صحة الضمان، وأما النظر الصحيح فأيضا يدل على صحة الضمان وحله، لأن الإنسان قد لا يجد من يقرضه أو يبيع عليه بثمن مؤجل إلى آخره إلا إذا جاء بمن يضمنه، جاء بمن يضمنه هذا الحق، يعني فالنظر صحيح يقتضي حله، ففيه توجع وتفرجة. وأما بالنسبة لحكم الضمان فنقول أما حكمه الوضعي فالصحة يتوفر فيه شروطه، نقول حكمه الوضعي فالصحة يتوفرت فيه شروطه، وأما حكمه التكليفي، حكمه التكليف فإنه مستحب بالنسبة للضامن، يعني يستحب بالنسبة للضامن بما في ذلك من تفريج كربة المسلم. وتقدم على حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. ففي تفريج كربة المسلم وفيه إحسان أيضا للمسلم والله يحب المحسنين. وأما بالنسبة للمضمون عنه فإنه مباح ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح إلا من جائز التصرف. هذا الشرط الأول من شروط صحة الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف. وجائز التصرف هذا تقدم لنا أنه من جمع أربع صفات البلوغ والعقل والحرية والرشد. فاشترط في الضامن أن يكون بالغا. وعلى هذا الصبي لا يصح ضمانه اللهم إلا كما تقدم لنا في الأشياء اليسيرة عرفا التي سامح فيها عرفا فإنه يصح ضمان الصبي إذا كان مميزا. أما إن كان غير مميز فإنه لا يصح ضمانه. وأما الثاني الوصف الثاني العقل فالمجنون لا يصح ضمانه. والثالث الحرية فالرقيق لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده. والوصف الرابع الرشد فالسفيس هذا لا يصح ضمانه إلى آخره. قال ولا يصح إلا من جائز التصرف. هذا الشرط الأول. وسيأتي إن شاء الله أيضا هناك شروط أخرى لصحة الضمان. قال المؤلف رحمه الله ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. يعني المضمون له عندنا ضامن وعندنا مضمون عنه وعندنا مضمون له. المضمون عنه هو من عليه الحق. المضمون له هو من له الحق. الضامن هو الذي تكفل وضمن إحضار الحق للمضمون له إذا لم يسدد المضمون عنه. فعندنا ثلاثة: الضامن هو الذي ضمن الحق للمضمون له، المضمون له هو من له الحق، المضمون عنه هو من عليه الحق. فيقول المؤلف رحمه الله للمضمون له أن يطالب من شاء منهما في الحياة وفي الممات. يعني له أن يطالب الضامن وله أيضا أن يطالب المضمون عنه في الحياة والممات. يعني سواء كان المضمون عنه والضامن حيين أو كان ميتين. فإن كان ميتين فإنه يطالب الورثة ليرجع على التركة، وإن كان حيين فإنه يطالبهما. فيقول المؤلف رحمه الله له أن يطالب من شاء منهما. فإذا حل الأجل ولم يسدد المضمون عنه للمضمون له فإن المضمون له أن يرجع إلى الضامن وله أن يرجع إلى المضمون عنه. يرجع إلى المضمون عنه لأن الحق ثابت في ذمته، وهذا هو الأصل، هو الذي عليه الحق. ويرجع إلى الضامن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الزعيم غارم. فيطالب الضامن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الزعيم غارم. ويطالب المضمون عنه لأن الحق ثابت في ذمته، فله أن يطالب من شاء منهما. المضمون عنه الحق ثابت في ذمته وهو الأصل. الضامن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأنه غارم، فله أن يطالب أي منهما، وسواء كان ذلك في الحياة أو في الممات. يعني ما نقتصر، يعني أن الضامن ما تبرى ذمته حتى ولو مات يرجع على تركته، فله أن يطالب الورثة بهذا الحق الذي التزمه مورثهم. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني أن المضمون له ليس له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه أن يطالب المضمون عنه. ليس له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه أن يطالب المضمون عنه. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله، وأيضا اختاره ابن القيم رحمه الله وأيده كثيرا في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الثالث. أيد ابن القيم رحمه الله هذا القول، وأن المضمون له ليس له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه. وعلى هذا نقول ابدأ بالمضمون عنه، فإذا تعذر عليك لم يسجد المضمون عنه، تعذر عليك الوفاء من قبل المضمون عنه، فإنك تطالب الضامن، ترجع إلى الضامن. وهذا القول هو الصواب، ومن أدلته أن الضامن محسن، والله عز وجل يقول وما على المحسن من سبيل، وما على المحسن من سبيل. وأيضا أن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، ولا يرجع إلى الفرع إلا إذا تعذر الأصل، كالمتيمم لا يرجع إلى الصعيد الطيب إلا إذا تعذر عليه الماء، فيبدأ أولا بالماء وبطلب الماء. فإذا تعذر عليه أن يجد الماء فإنه يرجع إلى الصعيد الطيب. وهذا القول هو الصواب. فنقول بأن المضمون له يبدأ أولا بالمضمون عنه فيطالبه، فإن تعذر عليه ذلك فإنه يرجع إلى الضامن ويستوفي حقه من الضامن، ثم بعد ذلك الضامن يرجع على المضمون عنه. قال فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. يقول المؤلف رحمه الله إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن، وهذا ظاهر، لأن ذمة المضمون عنه هي الأصل وذمة الضامن هي الفرع، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، والعكس بالعكس، إذا برئ الفرع لا يلزم من ذلك أن يبرأ الأصل. فإذا برئت ذمة المضمون عنه إما بوفاء المضمون عنه وفى، أو بإبراء المضمون له أبرأ المضمون عنه، أو إما بوفاء أو بإبراء أو غير ذلك من أو بحوالة مثلا، المضمون عنه برئت ذمته بالحوالة، أحال المضمون له على شخص آخر يريد منه دينا. المهم أنه إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. فلو أن المضمون له أبرأ الضامن، قال أنت ضمنت فلان، ضمنت لي فلانا على أن تحضر لي الحق إلى آخره، فأنا أبرأتك من هذا الضمان الذي قمت به، فإنه لا يلزم من ذلك أن تبرأ ذمة المضمون عنه. فإذا برئ ذمة الفرع لا يلزم من ذلك أن تبرأ ذمة المضمون عنه. قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له. هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الضمان. هل يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون عنه وبالمضمون له أو لا يشترط؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يشترط أن يكون الضامن يعرف المضمون عنه، ولا يشترط أيضا أن يكون الضامن يعرف المضمون له. فإذا التزم هذا الحق فإن هذا جائز ولا بأس به. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا ليس شرطا فلا بأس حتى ولو كان يجهل. ولهذا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه تحمل دين الميت، ضمن دين الميت وهو لا يعرفه، فهذا دليل على أن المضمون عنه لا يشترط للضامن أن يعرفه. كذلك أيضا المضمون له أيضا لا يشترط للضامن أن يعرفه. ولهذا أيضا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه تحمل هذا الدين عن الميت وضمنه، مع أنه لا يعرف من له الحق، المضمون له هذا لا يعرفه. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لا يشترط في الضامن أن يعرف المضمون عنه، وكذلك أيضا لا يشترط أن يعرف المضمون له، وهذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني رأي الحنفية، هذه هم الذين يشترطون هذا، فيقولون يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون عنه إذا كان الضمان معلقا، يعني يقولون إذا كان الضمان منجز ما يشترط، إذا كان الضمان معلق قال إن أقرضته إلى آخره كان فأنا ضامن ما دام أنه معلق. يقولون بأنه يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون عنه. أما إن كان الضمان منجزا فإنه لا يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون عنه. والمضمون له يقول يشترط أن يكون عارفا له. فعند الحنفية يشترطون ذلك. يعني المؤلف رحمه الله يقول لك لا يشترط ونص عليه لخلاف الحنفية رحمهم الله. فالحنفية يقول يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون عنه، وأيضا يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون له بالمضمون. لكن يقولون اشترط أن يكون عارفا بالمضمون عنه إذا كان الضمان معلقا، فإن كان منجزا فإنه لا يشترط. الشافعية يقولون بأنه يشترط أن يكون الضامن عارفا للمضمون له عارفا للمضمون له. والذي دل له حديث سلمة رضي الله تعالى عنه ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون عنه ولا بالمضمون له. وأيضا نأخذ من هذا أنه يخفف كما قلنا عقود التبرعات وعقود التوثيقات، هذه ليست كعقود المعاوضات يشترط فيها من العلم والتحرير ما يشترط في عقود المعاوضات. فعقد التبرع عقد الضمان هذا نوع من عقود التبرعات ويخفف فيها، يخفف في عقود التبرعات. ولهذا كما سيأتينا إن شاء الله يقول المؤلف رحمه الله يصح ضمان المعلوم وأيضا المجهول إلى آلة إلى العلم. وتقدم أشرنا إلى مثلة وأنه يصح أن تهب المعدوم وأن تهب المجهول وأن تهب غير المقدور على تسليمه، لأن هذا ليس فيه غرض، هذا ليس فيه غرض. فهل يشترط الشرط الثاني، هل يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون له والمضمون عنه؟ يقول الأقرب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يشترط، أولا لحديث سلمة رضي الله تعالى عنه، وثانيا أن الضمان من عقود التبرعات، فإذا كان من عقود التبرعات فإنه لا يشترط، فإنه يخفف فيه، يخفف فيه ما لا يخفف في عقود المعاوضات التي قصد فيها، التي قصد فيها الربح والكسب، فيشترط فيها من العلم والتحرير ما لا يشترط في عقود التبرعات التي لم يقصد منها الكسب والربح، وإنما قصد بها الثواب والإرفاق والإحسان إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله بل رضا الضامن، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث أنه يشترط رضا الضامن. فالضامن يشترط رضا فلا يضمن إلا برضا. ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالضمان هذا نوع من التبرع فلا بد فيه من رضا المتبرع، وإلا كان أكلا للمال بالباطل. وذكرنا الدليل على ذلك وهو قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا حديث جابر في مسلم إن دماءكم إلى آخره. فنشترط في الضامن، نشترط في الضامن أن يكون راضيا. وأما المضمون عنه فباتفاق العلماء لا يشترط رضاه، المضمون له أيضا جمهور أهل العلم لا يشترط رضاه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فالضامن نشترط رضاه، المضمون عنه باتفاق العلماء لا يشترط رضاه، المضمون له أيضا جمهور أهل العلم لا يشترط رضاه خلافا لأبي حنيفة. قال المؤلف رحمه الله ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. يقول المؤلف رحمه الله يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. فمثلا تقول بع عليه ما يحتاج وأنا ضامن، قد يأخذ ب100 ريال قد يأخذ ب200 إلى آخره. بع عليه سيارة من السيارات التي عندك وأنا ضامن، هذا مجهول ما ندري الآن، هو الآن ضمن ضمنه لكن ما ندري كم، قد يأخذ سيارة ب10,000 ريال قد يأخذ سيارة ب20,000 ريال قد يأخذ ب60,000 ريال إلى آخره. فهذا مجهول يؤول إلى العلم، فنقول بأن هذا لا بأس، لا بأس. فإذا قال له مثلا قال مثلا صاحب البقالة ما يريد زيد من هذه الأشياء أعطه، ما يريد مثلا من المواد الغذائية أعطه لمدة شهر وأنا ضامن. فهنا هذا صحيح ضمان لما يجب وهو مجهول يؤول إلى العلم، فإنه بعد نهاية الشهر سيحسب البقال، قد يكون أخذ بألف ريال، قد يكون أخذ بمئة ريال إلى قنه، فهذا ضمان لمجهول يؤول إلى العلم. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان مجهول لا يؤول إلى العلم فإنه لا يصح ضمانه، لا يصح ضمانه. المجهول على هذا ينقسم إلى قسمين، قسم مجهول يؤول إلى العلم فهذا يقول المؤلف رحمه الله يصح ضمانه، وقسم مجهول لا يؤول إلى العلم فهذا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح ضمانه، لأنه لا يمكن القيام بإيفاء هذا الحق إذا كان مجهولا. وهذا أيضا يدلك على أنه يخصص في عقد الضمان، لأن عقد الضمان نوع من عقد التبرعات، فيخصص فيه ما لا يخصص في غيره من عقود المعاوضات. فإذا كان المضمون مجهولا وكان يؤول إلى العلم فإن هذا لا بأس به. قال المؤلف رحمه الله ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري والمقصوب والمقبوض بثوب أيضا يقول العارية يصح ضمانها، وإنما نص المؤلف رحمه الله على العارية لأنه على المشهور مذهب أن يد المستعير على العارية يد ضمان، يعني إذا تلفت العارية تحت يد المستعير فإنه يضمن مطلقا وإن لم يتعد ولم يفرق، وإنما استثنوا بعض المسائل، استثنوا أربع مسائل، وإلا فالأصل أن يد المستعير على العارية يد ضمان، وأنها إذا تلفت العارية تحت يد المستعير فإنه يضمن مطلقا حتى وإن لم يتعد ولم يفرق. فلو استعار السيارة ثم تلفت السيارة، واستعار الكتاب ثم تلف الكتاب إلى آخره، وإن لم يتعد المستعير أو يضع أو يفرق فإنه يضمن. والصواب في ذلك أن يد المستعير على العارية أنها يد أمان، يعني نتقدم أن ذكرنا الضابط في الأمنة، وأن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه أمين، وهنا الآن المستعير قبضها بإذن المالك فنقول بأنه لا ضمان عليه. فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح أخذ الضمان على العارية، يصح أخذ الضمان على العارية. فمثلا تقول أعره هذا الكتاب وأنا ضامن، يعني لو تلف تحته أنا أضمن أنك تأخذ منه الحق، فإذا لم يعطيك أنا أعطيك هذا الحق. أو تقول مثلا أعره هذه السيارة وأنا ضامن إلى آخره. قال والمغصوب أيضا، لو أن زيدا غصب من عمرو سيارة أو كتابا إلى آخره، فطالبه عمرو طالب الغاصب زيدا، فقال غدا، قال شخص آخر أنا أضمنه إلى غد، فإن هذا لا بأس به. يقول المؤلف رحمه الله لا بأس به. قال والمقبوض بثوب، المقبوض بثوب هذا يقسمه، يعني هل القابض للمقبوض بثوب هل يده يد أمانة أو يده يد ضمان؟ هذا يقسمه الحنابلة رحمه الله ثلاث أقسام، يقسمونه إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يساومه ويقطع الثمن، يعني مثلا أخذ هذا الثوب وساوم على الثوب، قال مثلا صاحب المحل بعشرة ريالات، قال المشتري لا بتسعة ريالات، فاتفق على الثمن لكنه ما حصل بيع، لكنه أخذه لكي يريه أهله، فاتفق على الثمن تسعة ريالات، هنا ساومه وقطع الثمن. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يساومه ولا يقطع الثمن، قال البائع بعشرة، قال المشتري بتسعة، وأخذه لكي يريه أهله. الحالة الثالثة أن يأخذه بلا مساومة ولا قطع ثمن. قال بعشر ريالات، قال هذا الثوب عشر ريالات فأخذه، لم يساوم ولم يقطع الثمن. فهم يقولون في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية إذا ساومه وقطع الثمن، إذا ساومه ولم يقطع الثمن هذا يده يد ضمان، يده يد ضمان. إذا ساومه وقطع الثمن، ساومه ولم يقطع الثمن، هذا يقولون بأن يده يد ضمان. إذا ساوم، إذا أخذه بلا مساومة ولا قطع يد ولا قطع ثمن، هذا يقولون بأن يده يد أمانة، يده يد أمانة. والصواب في هذه المسائل كلها، الصواب أنه ما دام أنه قبضه بإذن المالك، سواء ساوم قطع الثمن، لم يساوم ولم يقطع الثمن، أن يده يد أمان، لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. هذا هو الصواب لما تقدم لنا من القاعدة في الأمناء. وهنا الآن قبضه بإذن المالك، فهو يقول لك المؤلف رحمه الله إن ساومه وقطع الثمن أو ساومه ولم يقطع الثمن هذا يصح أن تأخذ الضمان. مثلا لو قال أنا باخذ الثوب وأوريها أهلي، أو باخذ الآلة، هذه الآلة سأوريها أهلي إلى آخره، فيقول يصح تأخذ الضمان عليه، لأنه إذا تلفت تحت يده فهو ضامن في حالتين الأوليين، فيصح أن تأخذ الضمان على هذه الأشياء. فقال البائع كيف من يضمنك؟ ائتني بمن يضمنك، قد تتلف تحت يدك، ائتني بمن يضمنك. فيقول المؤلف رحمه الله يصح حق الضمان على مثل هذه الأشياء، لأنهم يرون أن يد القابض هنا يد ضمان وليست يده يد أمانة. لكن الصواب في هذه المسائل كلها أن يده يد أمانة، ويصح أخذ الضمان في الأمانات عند التعدي أو التفريط. قال المؤلف رحمه الله وعهدة المبيع، أيضا يقول المؤلف رحمه الله عهدة المبيع يصح أخذ الضمان عليها، يصح أخذ الضمان عليها. وعهدة المبيع يعني زرق المبيع، المراد بعهدة المبيع المراد به زرقه، أي ما أدرك فيه من زرق. يقال ذكر في المطلع يقول عهدته على فلان، أي ما أدرك فيه من زرق فإصلاحه عليه. فعهدة المبيع بمعنى زرق المبيع. والعهدة هذه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول عهدة المثمن، والقسم الثاني عهدة الثمن. القسم الأول عهدة المثمن، والقسم الثاني عهدة الثمن. القسم الأول عهدة المثمن على السلعة المبيعة، والقسم الثاني عهدة الثمن. فمثلا زيد أراد أن يشتري من عمرو سيارة، فقال أنا أشتري منك السيارة، لكن قد تكون هذه السيارة ليست لك، أو قد تكون هذه السيارة معيبة معيبة، أو قد تكون فأحتاج إلى أن أردها وأخذ الثمن، أو أردها وأخذ الأرش، فلا بد أن تأتي بمن يضمنك. فقال زيد من الناس أو عمر أو بكر، قال أنا أضمن عهدة هذا المبيع، يعني إذا تبين أن هذا المبيع مستحقا أنا أضمن لك الثمن. أو يعني قالوا مثلا اشتر منها السيارة أو اشتر منها الكتاب، وإذا تبين أن هذا المبيع مستحق أنا أضمن لك الثمن، إذا تبين أنه معيب أنا أضمن لك الثمن، إذا تبين له أنه معيب وأردت تأخذ الأرش أنا أضمن لك الأرش. هذا يسمى ضمان عهدة المبيع، يعني ضمان عهدة السلعة. هنا أيضا يدخل في ضمان عهدة المبيع ضمان عهدة الثمن. قال المشتري أنا بيعك، لكن قال البائع المشتري أنا بيعك، لكن قد يكون الثمن تعطين هذا ليس لك، هذا مسروق أو مغصوب إلى آخره، قد يكون هذا الثمن معيب إلى آخره. فقال شخص بيع عليه وأنا أضمن لك الثمن، إذا تبين أن الثمن معيب أنا أضمن لك الثمن، إذا تبين لك أن الثمن ليس له مستحق الغير أنا أضمن لك الثمن، إذا تبين أنه معيب مثل قد يكون الثمن آلة من الآلات مثلا غسالة ثلاجة إلى آخر الكتب، تبين أنها معيبة أنا أضمن لك أرش هذا العيب أو أضمن لك الثمن إلى آخره. فهنا ضمان عهدة المبيع يقول المؤلف رحمه الله بأنها صحيحة، فقد تكون ضمان عهدة العين المباعة إذا تبينت أنها مستحقة، أو تبينت أن هذه العين المباعة تبين أنها معيبة، أو فأراد أن يأخذ الثمن، أو أراد أن يأخذ الأرش إلى آخره. كذلك أيضا ضمان عهدة الثمن، الثمن قد يتبين أن الثمن مستحقا، أو يتبين أن الثمن أنه معيب إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله ضمان عهدة المبيع، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح ولا بأس به. قال رحمه الله: لا ضمان الأمانات كوديعة بل التعدي فيها. يقول المؤلف رحمه الله: الأمانات، وتقدم لنا ضابط الأمانة إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: ما لا يصح ضمان الأمانات، لأن الأمانات ليست مضمونة تحت على من هي تحت يده، فالذي يده تحت هذه الأمانة ليست مضمونة عليه، فقوله يؤخذ الضمان هذا في غير محله، هذا في غير محله. فيقول المؤلف رحمه الله: لا يصح ضمان الأمانات، لكن يصح التعدي أو التفريط فيها. مثلا قال: أنا أعطيك هذا الكتاب وديعة، أو أعطيك هذا المال لكي تعمل فيه، لكن تأتين بمن يضمنك إن تعديت أو فرط. ففي حال التعدي أو التفريط يكون القابض، يكون الأمين ضامنا، فيصح أخذ الضمان هنا. أما أخذ الضمان مطلقا على الأمانة هذا لا يصح، لأنها أصلا ليست مضمونة على من هي تحت يده، فإذا كانت غير مضمونة على من هي تحت يده فلا يصح أخذ الضمان عليها، لا يصح أخذ الضمان عليها. فيقول المؤلف رحمه الله: يصح أن أخذ الضمان على الأمانات إذا أخذه على التعدي والتفريط فيها. وعلى هذا نقول الخلاصة، يعني فيما يصح ضمانه وما لا يصح ضمانه، لأنه يعني ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة، فنقول الخلاصة فيما يصح ضمانه وما لا يصح ضمانه، نقول الأمر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون غير أمانة، والقسم الثاني أن يكون أمانة. فإن كان غير أمانة صح ضمانه مطلقا، وإن كان أمانة صح ضمان التعدي أو التفريط فيه. فنقول يصح الضمان في كل عين، في كل عين إلا إن كانت أمانة، فإنه لا يصح الضمان إلا ضمان التعدي أو التفريط فيها. هذه الخلاصة وهذا الضابط لما ذكره المؤلف رحمه الله إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الكفالة. قبل أن نبدأ في الكفالة، هناك في البنوك ما يسمى بالضمانات البنكية، يعني في البنوك ما يسمى بالضمانات البنكية، والضمانات البنكية هي عبارة عن تعهدات تصدرها البنوك أنها تضمن عميلها لطرف ثالث في كذا وكذا من المال، يعني عبارة عن تعهدات وصكوك تصدرها البنوك أنها تضمن عميلها لطرف ثالث في كذا وكذا من المال، فيلجأ العملاء إلى هؤلاء، إلى هذه البنوك، ويأخذ منها هذا الصك أو هذه التعهد أو هذه الورقة أو الوثيقة إلى آخره لطرف ثالث. وفائدة هذه الصكوك أو ما يلجأ إليها أصحاب التجارات الكبيرة الذين يستوردون من الخارج، يعني يستوردون من الخارج سلعا كثيرة كسيارات أو آلات ونحو ذلك، فالمصانع تريد منهم أو الشركات تريد منهم هذا الضمان البنكي، يعني إذا استلموا هذه السلع تريد منهم أنهم يعطون هذا الضمان البنكي لكي يضمنوا حقوقهم من قيم هذه السلع. وأيضا يحتاج بعض الناس مثل هذه الأشياء في الذين يدخلون في مناقصات، يعني في عمل مصنع أو في عمل بنايات أو غير ذلك، الذين يدخلون في هذه المناقصات يحتاجون، أو أن أصحاب هذه المناقصات أو الذين يطرحون هذه المناقصات يريدون ممن يتقدم إليهم أن يقدم جزءا من المال يدل على جديته في الدخول في هذه المناقصة. فبدلا من يدفع المال ويحرم من الاستفادة، يعني التاجر قد يكون هذا المال كبيرا، يحرم من الاستفادة والاستفادة من هذا المال طيلة قوله عند أصحاب هذه المناقصة، وقد يصعب عليه إخراجه إلا بعد فترة إلى آخره، يلجأ إلى البنك ويأخذ منه هذا الضمان، هذا الضمان البنكي. هذا الضمان البنكي فيه محاذير التي تقدمه البنوك، هذا فيه محاذير. المحذور الأول، محذور الأول أن البنك يأخذ عمولة على هذا الضمان، يأخذ عمولة على هذا الضمان البنكي. والعمولة هذه اختلف فيها العلم المتأخرون الآن، فقال بعضهم إذا كانت هذه العمولة شيئا مقطوعا هذا لا بأس به، مثلا يأخذ على هذه العملية كذا وكذا هذا لا بأس به، وإن كانت شيئا ليس مقطوعا وإنما يزيد بزيادة المال الذي يدفعه البنك لهذه الشركة أو لصاحب المناقصة إلى آخره، فقالوا بأنه محرم. وبعضهم منعه مطلقا، قال أصلا الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، وإذا كان من عقود الإرفاق والإحسان فإنه لا يصح أخذ العوض عليه. فبعضهم فرق بين العمولة، قال إذا كانت مقطوعة فإن هذا جائز، وإن كانت العمولة غير مقطوعة مثلا يأخذ 2% 3% إذا زاد المبلغ المضمون زادت هذه العمولة، وإذا نقصت هذه العمولة إلى آخره. فيقول لك لأن هذا غير جائز، أما إذا كان مقطوع جائز. وبعضهم كما سبق منع من ذلك مطلقا. هذا المحظور الأول. فالمحظور الأول بالنسبة للعمولة. المحظور الثاني بالنسبة للغطاء. البنك قد يطالب هذا العميل الذي يريد منه هذا الشيء، قد يطالبه في أن يضع قطاعا، فنعطيك هذا التعهد لكي تقدمه إلى آخره، لكن لابد أن تضع قطاع للمبلغ كله أو لبعض المبلغ. وقد لا يطالب، قد لا يطالب لكون هذا العميل مشهورا بالملاءة، قد لا يطالبه بالغطاء. فإذا أخذ الغطاء قد يستغله البنك، يستغل هذا الغطاء، وحينئذ يكون أيضا داخل في مسألة الانتفاع بالعين المرهونة، وقد بغير إذن الراهن، وأيضا يكون داخل في أيضا الانتفاع بهذا الغطاء، وأيضا عقود الضمان من عقود التبرعات ومن عقود الإحسان. المحظور الثالث، المحظور الثالث أن البنك قد يكون هذا العميل ليس له غطاء أو له بعض الغطاء إلى آخره، فيقوم بإقراضه زيادة على ماله إلى آخره، يقوم بإقراضه ثم يأخذ عليه فوائد. فإذا انتبهت هذه المحذورات، إذا انتبهت هذه المحذورات صحت هذه الضمانات البنكية، وأما إذا وجد شيء منها فإنها لا تصح. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وتنعقد بما ينعقد به ومن. الكفالة، يعني الفرق بين الضمان وبين الكفالة، أن الضمان إنما هو للمال، ضمان للمال، وأما الكفالة فهذا ليس ضمان للمال، وإنما هو ضمان للبدن أو للعين. الكفالة ضمان للبدن أو للعين كما سيأتينا إن شاء الله. أما الضمان فهو ضمان للمال، ولهذا يسميها الآن الناس الضمان، يسمونه كفيل غرام، يسمونه بكفيل غرام. وأما الكفالة فهو كفيل لكن ليس غانما، وإنما يحضر البدن، يقول أنا أضمن لك زيد، أنا أحضر لك بدنه، أو أضمن لك هذه العين كما سيأتينا، يعني أحضر لك هذه العين فقط. أما الالتزام بما عليه من حق مالي فهل يلزمه أو لا يلزمه، هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي بيانه. والكفالة في اللغة مصدر كفل كفلا، الكفالة في اللغة مصدر كفل كفلا، وكفالة مصدر كفل كفلا وكفالة يعني تحمل، مصدر كفل كفلا وكفالة وكفولا، وكفلت عنه أي تحملت عنه، فهي في اللغة التحمل، كفالة في اللغة تحمل. وأما في الاصطلاح عرفها المؤلف رحمه الله قال: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. وقوله التزام رشيد هذا يخرج السفيه، والرشيد هذا يأتي إن شاء الله تعريفه باب الحجر، في باب الحجر من هو الرشيد ومن هو السفيه، هذا يتكلم عليه العلماء رحمه الله في باب الحجر. وإحضار من عليه حق مالي، يخرج من عليه حق بدني، هل تصح كفالته أو لا تصح كفالته، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: هل الغائب عن الوفاء بالدين كالممتنع في باب الرهن؟ يقول: هل الغائب عن الوفاء بالدين كالممتنع في باب الرهن؟ نعم، يعني من لم يوفي الدين الذي عليه اما بامتناع او بغياب او نحو ذلك، فهذا تقدم لنا في باب شروط صحة البيع في باب الرضا، ان الحاكم قاضي يقوم ببيع ماله ووفاء من له الحق، فالقاضي يسعى في ذلك في البحث عنه، فإذا لم يتمكن فإنه يقوم ببيع ماله ووفاء من له الحق. قول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم: يشترى مني شخص سلعة وأعطاني عربونا ثم ذهب ولم يرجع، هل يجوز أخذ هذا العربون؟ نعم، العربون هذا اختلف فيها العلم رحمه الله، والمشروع المذهب صحة شرط العربون، صحة شرط العربون، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى دارا من السجن من صفوان بن أمية كما في صحيح البخاري، وأعطاه كذا وكذا من المال، إن قبلها عمر وإلا كانت لصفوان. فهذا العربون الآن عرف الناس أن المشتري إذا دفع إلى البائع عربونا فإنه لا يرجع إليه، لا يرجع إليه، وإنما يكون للبائع، هذا عرف الناس الآن يعني، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن أكمل البائع عشرة وفى بقية الثمن، وإن لم يكمل فإن هذا العربون يكون للبائع ولا يرجع فيه المشتري. جماعة الأسئلة عن الموضوع متقارب، يقول: نرى في هذا المسجد وغيره أناسا يضعون كتبهم أو شأن آخر في مكانه حتى تأتي المحاضرة الأخرى ثم يجلس في مكان آخر. بالنسبة لحج الأمكنة المشهور من المذهب، يعني هو عملهم هذا على المشهور من المذهب أنه يصل متحته حتى لو ليوم أو يومين إلى آخره، وأما عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإن هذا غير صحيح، وأن الإنسان ليس له أن يتحجر مكانا، لأن هذا المكان ملك ليس ملكا لأحد، إنما هو ملك لله عز وجل، فمن سبق إليه كان أحق به، ولا يكون الإنسان سابقا بكتابه، وإنما يكون سابق ببدنه، فهذا هو المطلوب، أما يكون الإنسان يضع كتابا ثم بعد ذلك يذهب وينصرف إلى آخره فليس أحق به، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتين: المسألة الأولى إذا كان داخل المسجد، مثلا انتقل إلى داخل المسجد إلى مكان آخر لكي يقرأ فيه لكونه أهيا، فهذا مما استثناه العلم رحمه الله. والمسألة الثانية إذا خرج وعاد قريبا، قد يخرج لعذر ثم يعود قريبا، فإن هذا لا بأس به، أما ما عدا ذلك كونه يخرج من المسجد ويضع كتابا لكي يحشر هذا المكان فهذا لا شك أنه لا يجوز. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله شدد في ذلك كثيرا، وأثار الكلام على هذا في صلاة الجمعة في مجموعة الفتاوى، ويمكن الأخوة أن يراجعوا هذه المسألة هنا. يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله: ما الدليل على أن عقود التبرعات لا يجوز أخذ العوض عليها؟ الضمان، قصدها الضمان. هم قالوا هو موضع خلاف إلى أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم أن عقد الضمان عقد الكفالة نحو ذلك، قالوا بأنه لا يصح أخذ العوض عليها، واستدلوا على ذلك قالوا بأنها مما يراد به الإحسان والإرفاق، قالوا بأن هذه الأشياء مما يراد بها الإحسان والإرفاق وإرادة وجه الله عز وجل. فمثلا لو قال اضمنني، قال لي زيد اضمنني وأعطيك 10 ريالات أو أعطيك 100 ريال، قالوا هذا لا يجوز، لا يجوز. وقد نص صاحب الروض، صاحب الروض رحمه الله نص قال لو قال اقترب لي 100 ريال أو 1000 ريال وأعطيك 10 ريالات هذا لا بأس، لكن لو قال اضمنني أو اكفلني ب1000 ريال أو ب10 ريال أو ب100 ريال قالوا بأن هذا لا يجوز، لأن عقد الإرفاق، لأن عقد الضمان هذا من عقود الإرفاق والإحسان التي يراد بها وجه الله عز وجل. بعض العلماء زود ذلك قال لأنه جائز أن يأخذ العوض على الضمان حتى وإن كان يراد به الإرفاق والإحسان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وسع المسجد قالوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسع المسجد ومع ذلك أخذوا على ذلك، لأن هذه التوسعة يراد بها الإرفاق والإحسان ويراد وجه الله عز وجل، فقالوا أخذوا هذا، قالوا هذا ليس كل ما يراد به الإرفاق والإحسان أنه لا يجوز أخذ العوض عليه. تقول فضيلة الشيخ عندي مجموعة من التبرعات وأحيانا أخذها لحاجة ثم أردها وأجد فيها. التبرعات هذه ليست ملكا لك، تكون إنسان يتصرف فيها هذا ما يجوز، هذا محرم ولا يجوز. العلماء رحمهم الله يقولون يتصرف في الأمانة فإن يده الآن بدلا من أن تكون يد أمانة تكون يد غصب، يعني تكون يده يد غصب، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز لك إذا كان عندك تبرعات أنك تشتري منها أو تبيع أو إلى آخره أو تقترض أو تقرض إلى آخره، هذا لا يجوز، لا تملك، لأنها ليست ملكا لك، ليست ملكا لك، فإذا كانت ليست ملكا لك لا تملك، أنت وكيل عليها، ما تملك التصرف فيها. أقول فضيلة الشيخ لماذا فرقوا بين الآلة وغيرها فيما لو بنى دارا مرهونة تهدمت؟ اللي يظهر أنهم فرقوا بين الآلة، لأن الآلة يمكن الرجوع فيها لأنها يعني باقية الآن، يعني ماليتها باقية بخلاف الماء والأجرة هذه ذهبت، فالآلة هذه باقية ويستفيد منها الراهن المالك، هذا وجه الفرق. شيخنا الفاضل أخذت أو استعرت سيارة صديقي لكي أستطيع الإتيان الدورة، فهل أنا ضامن لها إذا حصل حادث أو عطل؟ هذه تكلمنا عليها، قلنا بأن العارية الإنسان إذا لم يتعد ولا يفرط أنه لا ضمان عليه، فإذا أذن لك أنك تأتي بهذه السيارة إلى هذا المكان وحصل فيها تعطل وحصل فيها خراب أو صدمات أو نحو ذلك هذا ما في ضمان عليه، إلا إذا تعديت مثلا الإنسان استعملها على خلاف ما تستعمل عليه، أسرع فيها سرعة غير نظامية عمل فيها أشياء غير نظامية، فرط أو ما حفظته كما يجب، فلا تبنى إنما على ذلك فاتبنى. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين، يرحمك الله. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: فصل في الكفالة. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفور به، فإن مات أو ثبتت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. باب الحوالة: لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليه، وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فتقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام الضمان، وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وكذلك أيضا الأصل فيه من حيث الدليل، وذكرنا أيضا حكمه، وأن حكمه الوضعي الصحة إذا توفرت فيه شروط الصحة، وأما حكمه التكليفي فبالنسبة للضامن أنه مستحب لما في ذلك من تفريج قربة المسلم، وذكرنا أيضا شروط صحته إلى آخره، وأيضا ذكرنا هل المضمون له أن يطالب الضامن أو ليس له أن يطالبه، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أن المضمون له أن يطالب الضامن والمضمون عنه في الحياة وفي الممات، وذكرنا الدليل على ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم، وأن الدليل على ذلك أن الحق ثابت في كل من ذمتيهما، فيطالب المضمون عنه لأنه هو الأصل، ويطالب الضامن لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الزعيم غارم إلى آخره. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة، وأيضا إذا سدد، بقي علينا في أحكام الضمان، إذا سدد الضامن عن المضمون عنه، يعني لو أن المضمون له طالب المضمون عنه ولم يحصل على حقه، تعذر عليه أن يحصل على حقه وطالب الضامن وأخذ منه الحق، فإنه كما سبق لنا إذا قام الضامن بالتسديد عن المضمون عنه فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يلوي التبرع، فهذا ليس له أن يرجع عن المضمون عنه، إذا نوى التبرع فإنه ليس له أن يرجع عن المضمون عنه، والحال الثانية أن ينوي الرجوع فيرجع عن المضمون عنه، والحال الثالثة أن لا ينوي شيئا، لا ينوي التبرع ولا ينوي الرجوع إلى آخره، وهذه موضع خلاف هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع إلى آخره. والصواب في هذه المسألة أن الضامن له أن يرجع على المضمون عنه كما سلف. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في الكفالة. وتقدم لنا تعريف الكفالة في اللغة في الاصطلاح، وأنها في الاصطلاح التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، والرشيد كما أسلفنا هو ضد السفيه، والرشد والسفه هذا سيأتي تعريفه في باب الحجر، العلماء يتكلمون عليه في باب الحجر. والرشد أيضا نعلم أن الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات، يختلف عن الرشد في باب الأنكحة، فالرشد في باب العبادات هو العدالة في الدين، والرشد في باب الأنكحة هو أن يعرف الكفر ومصالح النكاح، الرشيد في باب الأنكحة هو من يعرف الكفر ومصالح النكاح، والرشد في باب المعاملات هو هو الصلاح في المال. وقول المؤلف رحمه الله من عليه, أو قولنا في تعريف الكفالة في الاصطلاح, التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. قولهم إحضار حق من عليه حق مالي, يخرج من عليه حق بدني كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله. فهل تصح الكفالة لمن عليه حد من الحدود أو لمن عليه قصاص إلى آخره؟ هذا سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله وسيأتينا إن شاء الله. والأصل في الكفالة من حيث الدليل قول الله عز وجل قال لن أرسله معكم حتى تأتوني موثقا من الله لتأتونني به, يعني قول يعقوب عليه السلام أولاده قال لن أرسله معكم حتى تأتوني موثقا من الله لتأتونني به. ومن السنة ما تقدم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم. وأما الإجماع فهو قائم على الكفالة, الإجماع قائم على شرعية الكفالة. وأما النظر الصحيح فأيضا النظر الصحيح داع إلى شرعية الكفالة, لأن الاستيثاق يكون بضمان المال أو البدن, وضمان المال قد يمتنع منه بعض الناس. الاستيثاق يكون بضمان المال أو ضمان البدن, وضمان المال قد يمتنع منه بعض الناس لكن يضمن البدن. فلو لم تجز الكفالة لا وقع الناس في شيء من الحرج والمشقة إلى آخره. فنقول النظر الصحيح يقتضي حلها بما في ذلك من التعاون على البر والتقوى وتفريج كربة المسلم. فقد يمتنع الإنسان من ضمان المال لكن لا يمتنع من ضمان البدن, فالمنع من الكفالة هذا قد يؤدي إلى الوقوع في شيء من الحرج. قال المؤلف رحمه الله وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وبدين وببدن من عليه دين. فأفاد المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن الكفالة تكون بأمرين, أن الكفالة تكون بأمرين, الأمر الأول بالأعيان والأمر الثاني بالأبدان. الأمر الأول كفالة الأعيان والأمر الثاني كفالة الأبدان. فكفالة الأعيان يقول المؤلف رحمه الله بكل عين مضمونة. فأفاد أن كفالة الأعيان تكون في الأشياء, يعني يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن كفالة الأعيان إنما تكون في الأعيان المضمونة, في الأعيان المضمونة. وأما الأمانات فإنه لا تكون الكفالة بها. فمثلا في الأعيان المضمونة, الأعيان المضمونة مثلا مثل العارية على المشهور من المذهب, المشهور من المذهب كما سبق لنا أن العارية عين مضمونة وأن يد المستعير على العارية يد ضمانة. وعلى هذا لو أن زيدا من الناس قال عمرو أعرني هذا الكتاب أو أعرني هذا السيارة إلى آخره, فقال أنا أعيرك المالك, قال أنا أعيرك لكن تأتي بكفيل يأتيني بهذه العين, يأتيني بهذه العين. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذه يصح أخذ الكفالة على هذه العين لأنها مضمونة. ومثل ذلك أيضا يعني من الأمثلة على ذلك المغصوب مثلا, المغصوب عين مضمونة. فلو أن شخصا غصب من شخص ثوبه أو كتابه أو سيارته أو آلة من آلاته إلى آخره, ثم طالبه المالك المغصوب منه فقال غدا آتي بها إلى آخره, فقال ائتي بمن بكفيل, ائتي بمن يكفل, ائتي بكفيل, فقال شخص أنا أكفل إحضار هذه العين لك, أنا أكفل إحضار هذه العين لك إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح. ومثل ذلك أيضا المقبوض على وجه الثوب, تقدم لنا تفصيل الفقهاء في الدرس السابق متى يكون المقبوض على وجه الثوب متى يكون مضمونا ومتى لا يكون مضمونا إلى آخره، وذكرنا أنه في حالتين يكون مضمونا إلى آخره. فالحالة الأولى أن يساومه وأن يقطع الثمن، فإذا أخذ السلعة من صاحب المحل وساومه وقطع الثمن فهذه عين مقبوضة، عين مضمونة على المشهور من المذهب. فلو أن المشتري الذي ساوم وقطع الثمن قال أنا سأخذ هذه السلعة، ساومه وقطع الثمن وقال سأخذ هذه السلعة لكي يريها أهله فإن اختاروها وإلا ردها، فقال صاحب المحل ائت بكثير، فإن هذا صحيح لأن هذه عين مضمونة. لكن تقدم لنا أن الصواب أن المقبوض بعقد، أن المقبوض بثوم، أن المقبوض ما دام أنه بإذن المالك أنها ليست مضمونة. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله بكل عين مضمونة أن الأمانات لا يصح عقد الكفالة عليها لأنها ليست مضمونة. فمثلا الوديعة لا يصح عقد الكفالة عليها، فلو مثلا قال أودعك هذا الكتاب أو هذه السيارة فقال المودع أنا قبلت أن تودعني هذا الكتاب إلى آخره، فقال المودع ائتني بكثير ائتني بكثير، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الوديعة لو تلفت تحت يد المودع فإنه لا يضمن، فلا يصح أخذ الكفالة عليها إلى آخره. ومثل ذلك أيضا مال الشركة، ومثل ذلك أيضا العين المؤجرة. مثل لو قال أجرني هذه السيارة، قال أؤجرك هذه السيارة لكن تأتيني بمن يقتنك، قال المؤجر للمستأجر تأتي بكثير إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله ما دامت أنها ليست مضمونة فلا يصح أخذ الكفالة عليها. والصواب في ذلك كما تقدم لنا في الضمان، الصواب في مثل هذه المسائل أن نقول بالنسبة للأمانات يصح أخذ الكثير عليها فيما يتعلق بالتعدي والتفريق، لأنها في التعدي والتفريق تكون مضمونة على هذا المتعدي أو المفرق، فإذا كان كذلك فيصح أخذ الكفالة عليها. فنقول الصواب في هذه المسائل أن الأعيان المضمونة والأمانات يصح الكفالة عليها، إلا أن الأمانات يصح أخذ الكفالة عليها فيما يتعلق بالتعدي أو التفريق. هذا القسم الأول الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله وهو أخذ الكفالة على الأعيان المضمونة، وذكرنا أيضا أنه يدخل في ذلك أيضا الأمانات فيما يتعلق بالتعدي والتفريق. فالصواب في ذلك أنه يصح أخذ الكفالة عليها إذا تعدى أو فرض من كانت هذه الأمانة تحت يده. قال وببدن من عليه دين، ببدن من عليه دين كقرض، والصواب أيضا كدين سلم أو ثمن مؤجل إلى آخره، فيصح أخذ الكفالة بإحضار هذا البدن. فمثلا لو قال أقرضني ألف ريال، قال تأتي بكثير، يعني من يحضر بدنك عند حول أجل، فيصح ذلك لأنه قال المؤلف رحمه الله ببدن من عليه دين، من عليه دين. أو مثلا دين السلم على الصحيح كما تقدم لنا في باب السلم، فإذا قال المسلم فيه أسلف لي المسلم إليه، قال أسلف لي ألف ريال على أن أعطيك كذا وكذا من السلع إلى آخره، فقال المسلم لا بد أن تأتيني بكثير يحضر بدنك أو يحضرك عند حلول الأجل، فإن هذا أيضا لا بأس به على الصواب في هذه المسألة. ومثل ذلك أيضا الثمن إذا كان مؤجلا، لو قال بعني هذا البيت أو بعني هذه السيارة بثمن مؤجل إلى آخره، فقال أنا أبيعك لكن بشرط أن تأتيني بكثير، فإن هذا صحيح ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله ببدل من عليه دين لا حد ولا قصاص، يعني لا تصح الكفالة ببدل من عليه حد أو قصاص. والمؤلف رحمه الله لا تصح. فلو أن مثلا شخص وجب عليه حد الزنا أو حد السرقة إلى آخره، فأراد الخروج وأن يأتي بشخص يكفله يحضر بدنه، يقول المؤلف رحمه الله لا يكفل، أو مثلا عليه قصاص، عليه قصاص وأراد أن يفرج لمدة يوم أو يومين أو أسبوع ونحو ذلك، ويأتي بمن يحضره لكي يقتص منه أو لكي يقام عليه الحد، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح ذلك. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما، وهذا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الإمام مالك، أن من عليه حد أو قصاص أنه لا يجوز أخذ الكفالة عليه. فمثلا لو قال شخص من الناس هذا الرجل الذي عليه حد يخرج وأنا أحضره، أضمن إحضار بدني، أو عليه قصاص قال يخرج من السجن وأنا أحضر أضمن إحضار بدنه، فيقول المؤلف رحمه الله لا يصح ذلك. وهذا أيضا قال به الإمام مالك رحمه الله. والدليل على ذلك ما أورده الشارح، جل به الشارح حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حج. وكذلك أيضا قالوا بأنه قد يتعذر، ليس هذا حقا ماليا بل هو حق بدني، قد يتعذر على الكفيل أن يحضر المكفول، المكفول قد يتعذر عليه أن يحضره، وحينئذ لا يمكن أن يقتص من الكفيل ولا يمكن أن يقام الحج على الكفيل. فإذا كان كذلك، إذا كان كذلك فإنه لا تصح الكفالة في بدن من عليه حد أو قصاص، بخلاف من عليه حق مالي، بخلاف من عليه حق مالي فإنه إذا تعذر إحضاره كما سيأتينا إن شاء الله يلتزم المال الذي عليه. فمثلا إذا قال أقرض وأنا أحضره، ثم بعد ذلك لم يتمكن من إحضاره عند حلول الأجل، فإنه يلزم كما سيأتي إن شاء الله، يلزم بإحضار الحق المالي الذي عليه. أما بالنسبة للحق البدني الحد والقصاص فإنه لا يتمكن من إقامة الحد أو القصاص على هذا الكثير. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال به الإمام مالك، وجه على ذلك كما أسلفنا. والرأي الثاني، مذهب أبي حنيفة والشافعي، قالوا إن كان الحق قصاصا فلا بأس، يعني كان حقا لآدم كالقصاص وكالحدود التي فيها حق لآدم كحد القذف فإن هذا لا بأس به. فالقصاص أو الحد الذي فيه حق لآدم قالوا بأن هذا لا بأس به. وأما إن كان الحد خالصا لله عز وجل كحد الشرب وحد الزنا ونحو ذلك فقالوا بأنه لا يجوز أخذ الكفالة على ذلك. فمذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي التفصيل في هذه المسألة، قالوا إن كان قصاصا قصاص حق لآدم فإن هذا لا بأس به، وإن كان غير قصاص الحدود فيها تفصيل، إن كانت لله عز وجل فحد الزنا ونحو ذلك فهذا لا يجوز، وإن كان فيها حق للآدم كحد القذف فإن هذا جائز ولا بأس به. ونقل صاحب الإنصاف أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجوز الكفالة أيضا، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز الكفالة في الحدود والقصاص، واختاره أيضا صاحب الفائق ابن قاضي الجبل، وهو من كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقد ورد في الآثار ما يدل على هذا، فإن عمر كما في صحيح البخاري، بعث حمزة الأسلمي مصدقا لكي يجلب الصدقة، فوجد رجلا قد وقع على جارية امرأته، فأخذ الكفلاء حتى يقدم على عمر، فهذا من يعني كون حمزة أخذ ذلك ولم يرد أن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر عليه كونه أخذ هذا الرجل الذي وقع على جارية امرأته فأخذ الكفل حتى يرد على عمر. وهذا لا شك أنه حق مالي حق بدني, لأنه هذا الرجل إما أن تلزم إما أن يلزمه حد الزنا وإما أن يلزمه التعزير, وفي كل منهما حق بدني حق بدني. وكذلك أيضا قول جرير بن أسعد لابن مسعود أيضا كما في البخاري في المرتدين استتبهم وكفلهم عشائرهم, قال استتبهم وكفلهم عشائرهم إلى آخره. فقالوا بأن هذه الأثار تدل على صحة أخذ الكفالة فيما يتعلق بمن عليه حق مالي حق بدني كحد القصاص أو الحد إلى آخره. والأقرب في مثل هذه المسائل أنها تكون راجعة إلى اجتهاد القاضي أو من بيده السلطة التنفيذ, راجعة إلى اجتهاده, فقد يعلم أن الكثير يستطيع إحضار المحفوظ وقد لا يقول لا يتمكن, يعلم أنه لا يتمكن من إحضاره. فنقول بأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال, فيرجع إلى اجتهاد من هو قائم على الأمر. فإذا رأى أنه يأخذ الكفالة لأن الكفيل يتمكن من إحضاره فإنه لا بأس بذلك, وإذا رأى أنه يتعذر عليه فإنه لا يأخذ الكفالة, لأن قد يؤدي ذلك إلى مجاني, قد يهرب قد يشرد إلى آخره, لا يتمكن كفيل من إحضاره إلى آخره. فنقول بأن هذا يرجع إلى الاجتهاد فمن لزمه مثلا السجن أو لزمته العقوبة شرب الخمر أو الحد أو القصاص إلى آخره, كونه يلتزم بالإحضار إلى آخره, هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي أو في اتجاه اجتهاد من هو قائم على الأمر. فإذا كان يتمكن الكثير من الإحضار فإنه لا بأس, وإن كان لا يتمكن فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فحينئذ لا يجوز له أن يأذن في ذلك. قال ويعتبر رضا الكفيل. الكفالة اشترط لها شروط, الشرط الأول رضا الكفيل, يعني اشترط رضا الكفيل, وهذا باتفاق الأئمة كما تقدم لنا في الضامن أنه يشترط رضا الضامن, فكذلك أيضا نشترط رضا الكفيل. والعلم في ذلك أنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه, يقول العلة أن الحق لا يلزمه ابتداء إلا برضاه, فيشترط رضا الكفيل كما أن الضامن يشترط رضاه كما تقدم لنا, وهذا باتفاق العلة. هذا هو الشرط الأول. قال المؤلف رحمه الله لا مكفول به, يعني لا يشترط رضا المكفول, فالمكفول لا يشترط رضاه. وقد تقدم لنا في باب الضمان أن المضمون عنه لا يشترط رضاه, ولا أيضا تعتبر معرفته بالضامن كما تقدم دليل على ذلك حديث سلمة رضي الله تعالى عنه. فقالوا أيضا بأن المكفول به لا يشترط رضاه, فلو مثلا قال أقرض زيدا, أقرض هذا زيد وأنا كثير, أنا أحضر زيدا, وزيد ما رضي بالكفالة, لم يرضى بالكفالة, فيقول المؤلف رحمه الله لا يشترط رضاه, فالكفالة صحيحة ويلزم هذا الكثير بإحضار المكفول زيد وهو وإن لم يرضى وهذا هو المشهور من المذهب كالمضمون عنه, كما أن المضمون عنه لا يعتبر رضاه, كذلك أيضا قالوا بأن الكفيلة لا يعتبر رضاه. والوجه الثاني في المذهب أن الكفيلة أن المكفولة يعتبر رضاه كالكفيل, لأن المقصود إحضاره, فإذا تكفل بغير ابنه لم يلتزم الإحضار. الرأي الثاني أنه يشترط رضا المكفول, وهذا هو المجهد الثاني في المذهب. والعلة في ذلك أن المقصود إخبار بدنه، فإذا لم يرضى فإنه يمتنع من الحضور. قال المؤلف رحمه الله: فإذا مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى، فإذا مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ المقتول. هنا الآن المؤلف رحمه الله شرع في بيان ما يبرأ به الكفيف، شرع في بيان ما يبرأ به الكفيل. فالكفيل يبرأ بعدة أمور. الأمر الأول، إذا مات المكفول، لو أن المكفول مات فإن الكفيل يبرأ، لأنه التزم إحضار بدنه، يعني التزم إحضار بدنه وتعذر عليه الآن إحضاره بالموت، إحضاره بالموت. وهذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور المذهب، أن المكفول إذا مات فإن الكفيل يبرأ، الكفيل يبرأ. والعلة في ذلك أنه التزم إحضار بدنه وقد تعذر عليه إحضاره. والرأي الثاني هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن الكفيل لا يبرأ، الكفيل إذا مات المكفول فإنه لا يبرأ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا قلنا بأن الكفيل لا يبرأ الموت المكفول فإنه يلتزم ما عليه من حق مالي، يعني إذا تعذر عليه أن يحضر بدنه الآن لا يتمكن من إحضار البدن، ينتقل إلى الفرع وهو إحضار المال. فالأمر الأول مما يبرأ به الكفيل، إحضار الموت، موت المكفول، هل يبرأ به الكفيل أو لا يبرأ؟ ذكرنا في هذه المسألة رأيين. الرأي الأول المذهب أنه يبرأ، والعلة في ذلك أنه التزم إحضار البدن والآن لا يتمكن من إحضار البدن، وعلى هذا يبرأ. والرأي الثاني أنه لا يبرأ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكره أيضا عنه ابن قاضي الجبل صاحب الفائق. وهناك بعض الحنابلة من فصل في هذه المسألة فقال بأن الكفيل إن توانى في إحضار المكفول حتى مات فإنه لا يبرأ، وإن لم يتوانى فإنه يبرأ، يعني قالوا إن توانى فإنه لا يبرأ وإن لم يتوانى فإنه يبرأ إلى آخره. قال: أو تلفت العين بفعل الله تعالى. تقدم لنا أن الكفالة إما تكون للأعيان وإما تكون للأبدان. فالأمر الثاني مما يبرأ به الكفيل إذا كفل إحضار العين، كفل إحضار العارية مثلا ثم بعد ذلك تلفت العين بفعل الله تعالى، يعني مثلا أصابت هذه العين شيء من الأمطار أو شيء من الرياح ونحو ذلك، ولم يتعدى أو يفرط هذا المستعين، فإنها إذا تلفت بفعل الله تعالى فإنه يبرأ الكفيل. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنها إذا تلفت بفعل آدمي فإنه لا يبرأ الكفيل. فلو أن آدميا أتلف هذه العين المعارة فإنه لا يبرأ، بل يطالب هذا الآدمي ببدل هذه العين، وتبقى ذمة الكفيل مشغولة، تبقى ذمة الكفيل مشغولة. فعلى المتلف عليه البدل، وتكون بدلا عن هذه العين، وذمة الكفيل تكون مشغولة بإحضار هذا الذي قام بإحضار عين هذه العين التي كفل إحضارها، العين التي قام بكفالة إحضارها، فإنه يلتزم الإحضار. قال: أو سلم نفسه بيئ الكثير. هذا الأمر الثالث مما يبرأ به الكثير، إذا برئ المفقول فإن الكثير يبرأ، كما تقدم لنا في الضمان كما تقدم في الضمان فإن الضمان فإن الضامن يبرأ ببراءة المضمون عنه لأنه الأصل أصل هو المضمون عنه، فإذا برئ المضمون عنه برئ الضامن. كذلك أيضا هنا إذا برئ الكفيل إذا برئ المكفول فإن الكفيل يبرأ. فإذا برئ المكفول إما أن المكفول سلم نفسه أو برئ بوفاء الحق الذي عليه أو برئ بإبراء المكفول له أبرأ المكفول فإن الكفيل يبرأ. فإذا برئ الأصل برئ الفرع، إذا برئ المكفول برئ الكفيل ولا عكس. فلو أن الكفيل برئ فإن المكفول لا يبرأ، لو أن الكفيل برئ فإن المكفول لا يبرأ. فلو أن المكفول له أبرأ الكفيل وقال أبرأتك من هذه الكفالة فإن الحق لا يزال باقيا في ذمة المكفول ولا يبرأ المكفول. قال أو سلم نفسه برئ. فذكر المؤلف رحمه الله أن الكفيل يبرأ بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يموت المكفول، والأمر الثاني تلف العين بفعل الله عز وجل. أما إذا تلفت العين بغير فعل الله عز وجل بل بفعل آدم فيفهم من كلام المؤلف أن الكفيل لا يبرأ، فعلى المتلف البدن ولا تزال ذمة الكفيل مشغولة يلتزم بإحضار هذه العين إلى آخره. والأمر الثالث أنه إذا برئ الأصل إذا برئ المكفول فإن الكفيل يبرأ. بقينا في مسألة أخيرة في باب الكفالة. هذه المسألة هي إذا تعذر على المكفول أن يحضر المكفول فهل يلتزم بما عليه من حق المال؟ يعني هل المطالبة تنتقل من الحق البدني إلى الحق المالي أو لا؟ فمثلا قال أنا أحضر بدنه أقرضه مثلا كذا وكذا وأنا أحضر بدنه أحضر لك البدن، تعذر عليه أن يحضر البدن، فهل ينتقل ذلك إلى أن يلتزم بإحضار هذا القرض أو بإحضار ثمن المبيع المؤجل إلى آخره أو لا يلزمه ذلك؟ المشهور من المذهب في هذه المسألة التفصيل قالوا إن شرط البراءة مما عليه يعني قال أنا ألتزم البدن، أما إن تعذر علي إحضار البدن فإنني لا ألتزم بالحق المالي. فإن كان هناك شرط فإنه يرجع إلى الشرط، وإن لم يكن هناك شرط فإنه إذا تعذر عليه أن يحضر البدن فإنه يلتزم بإحضار المال. هذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. فيقولون بأن الأصل هو الحق البدني، فإذا تعذر ذلك فإنه يرجع إلى الحق المالي. والأقرب في ذلك أن يقال إن كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، يعني كان هناك اتفاق بين الكفيل والمقصور له على أن الكفيل إذا لم يتمكن من إحضار البدن فإنه يحضر المال، فإن المسلمين على شروطهم. إذا لم يكن هناك شرط يرجع إلى العرف، يعني فالمشروط شر فالمعروف عرفا فالمشروط شرطا. فإذا كان عرف الناس أنه إذا لم يتمكن من إحضار بدنه فإنه يلتزم بإحضار المال يرجع إلى هذا العرف، وإذا كان عرف الناس أنه إذا لم يتمكن من إحضار البدن لا يلتزم بالمال فإنه يرجع إلى ذلك. قال رحمه الله باب الحوالة. أيضا هناك في البنوك ما يسمى بالكفالة المصرفية، والكفالة المصرفية صورتها كما تقدم لنا في صورة الضمانات البنكية، يعني قريبة من صورة الضمانات البنكية التي سبق وتكلمنا عليها في الدرس السابق فلا حاجة إلى هذا. يعني المحاذير التي ذكرنا موجودة في الكفالات المصرفية، فإذا انتفت هذه المحاذير الثلاثة التي ذكرنا إليها فإنها تكون صحيحة، يعني فهي قريبة. قال المؤلف رحمه الله: باب الحوالة. الحوالة في اللغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. والحوالة في اللغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. وأيضا من معانيها في اللغة الزوال والانتقال، مما عليها من معاني الحوالة في اللغة كما أن من معانيها التحول، كذلك أيضا مما عليها الزوال والانتقال. وأما في الاصطلاح فالحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. فالحوالة في الاصطلاح نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. والأصل فيها من حيث الدليل، الأصل فيها من حيث الدليل هو السنة والإجماع. وأما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل. ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل. والإجماع أيضا قائم على صحة الحوالة إذا توفرت شروطها التي سنتكلم عليها إن شاء الله. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه القياس بأن الحوالة من جنس إيفاء الحق، من جنس إيفاء الحق وليست من جنس البيع. فهي عقد من عقود الإرفاق، عقد من عقود الإرفاق والتقاضي بين الناس، وهي أحد طرق إيفاء الحقوق، أحد الطرق التي يكون بها إيفاء الحق كما سيتبين إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح إلا على دين المستقل. هذا الشرط الأول، الشرط الأول من شروط صحة الحوالة أن يكون المحال عليه، يكون المحال عليه دينا مستقرا. وقد تقدم الكلام على الديون، وأن العلماء رحمهم الله يقسمونها إلى قسمين: ديون مستقرة وديون غير مستقرة، ديون مستقرة وديون غير مستقرة. وأن الديون المستقرة هي الديون التي لا تكون عرضة للفسخ والسقوط. فإذا كان الدين ليس عرضة عن الفسخ والسقوط، يقول المؤلف رحمه الله، تصح الحوالة عليه. فمثلا دين القرض، هذا دين مستقر ليس عرضة للفسخ إلى آخره والسقوط. مثلا الثمن المؤجل، هذا دين ثابت ليس عرضة للفسخ والسقوط. فإن كان الدين عرضة للفسخ والسقوط فيقول المؤلف رحمه الله: لا تصح الحوالة عليه. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.